فإذا أذن وانتهى من التهليل أمره بالإقامة، فأقام صلى ثلاث ركعات وقال إنه بعد ثلاث ركعات يخرج الوقت، وهذا ليس بصحيح. هذا كان أولا، كان وقت واحدا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب البرزة والمغرب إلى مغيب الشفاق، وقت طويل لكنه قصير بالنسبة للوقت الأخرى. نعم. قال الشارح دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام لأنه أما النبي في وقت واحد في اليومين، ثم قال أطلع عنك ومتى يخرج وقت المغرب، فيه قولان، الجديد الأظهر أنه يخرج بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. هذا ليس بصحيح، مرجوح، هذا مرجوح مقدار خمس ركعات، يعني يتوضأ يستر عورته ويصلي ركعتين في تحية المسجد ثم يصلي ثلاث ركعات، هذا في الجديد. هذا الجديد الشافعي له قول في الجديد بعد أن انتقل إلى مصر، والقول القديم في العراق، والقديم عفى الله عنك لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. هذا الصواب، الصواب ما في القديم، مع أن في الجديد هو معتمد في الصواب في القديم، والحديث الدليل حديث صحيح كما ذكر في صحيح مسلم، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. نعم أحسن الله عليك. ها ما يجوز إلا للضرورة كالنائم أو الحائض إذا اغتسلت، ما يجوز ولو في طائرة، صلي على حسب حاله، صلي على حسب استطاعته، صلي ولو ويدرب على قبل حيث دارك في مكان في الطائرة يدرب على حيث دارك، أما إذا أمكن يجمع قبل الإقلاع يجمع الظهر مع العصر، أو أنه يصل ويؤخر الظهر مع العصر قبل استقرار الشمس، هذا لا أحسن. أما إذا كان لم يتمكن يصلي في الطائرة على حسب حاله ولا يؤخرها، نعم، إلى استقرار الشمس. نعم. أفضل أنك نقل عن الرافعي قال واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه. قال النووي الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم، صدق. نعم. وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب، وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم، والله أعلم. كل هؤلاء الشافعية. نعم هذا الصواب كما ذكرنا. نعم. إيه إذا كان إلا إذا كان في البلد، إذا كان المطار في البلد وهم فارق البلد لا ما يصح الجمع، لكن إذا كان خارج البلد في المطار الرياض خارج البنيان لا بأس. نعم أحسن الله عليك. قال والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز طلوع الفجر الثاني. هذا وقت العشاء، وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق والصلاة إلى نصف الليل، لا إلى ثلث الليل، حياة البرزة والعشاء إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، والضرورة إلى طلوع الفجر، وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر، وهذا لا يتيسر في المدن والقرى فلا تؤخر الصلاة، ولكن إذا كان الإنسان مثلا يصلي وحده إذا كان مريض فالأفضل يصلي ثلث الليل إذا كان عليه مشقة، وكذلك إذا كان جماعة في بستان مزرعة أو في قرية ليس معهم غيرهم واتفقوا على تأخير ثلث الليل هذا أفضل، أما في المدن والقرى فلا يمكن، لا يمكن حبس الناس في تأخير الصلاة إلى العشاء إلى ثلث الليل. نعم نعم. والنساء كذلك المرأة إذا أخرت إلى ثلث الليل لا بأس، لكن يختبس على النساء من التأخير الشديد كثير، بعض النساء تتساهل الناس تأخر الصلاة على وقتها. نعم. أنت إلى نصف الليل، إلى نصف الليل يقول لي أخوة العساء قال إلى نصف الليل كبت هزد برزة، قول من قال إلى الفجر، هذه الضرورة وقت الاختيار النصف في نصف الليل، الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. ها؟ الفجر الثاني حين طلوع الفجر الثاني. نعم. لا قبل نصف الليل، قبل نصف الليل يعني ما يصل نصف الليل، هل ثلث الليل يقول العلماء قال الحبر وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إنسان من السنة أفضل، والدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما كما في الصحيحين، فجاء عمر فقال يا رسول الله نام النساء والأطفال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوضي أن يقطر معنا وقال إنه لوقتها لولا على الشقة على أمتي، يعني لوقتها الفاضل هذا أفضل. نعم أفضل إذا لم يشق، وهذا مثل ما سبق في المدن والقرى لا يمكن حبس الناس، لكن هذا يتحقق من إنسان يصلي وحده أو جماعة محدودين ليس معهم غيرهم، اتفق على هذا. نعم نعم لا يجوز تأخير الوقت الضرورة إلا من عذر، من عذر الإنسان مثل الحائض النفساء إذا طهرت تصلي في الضرورة وأدركت في الوقت، والنائم سم نائم بدون اختيار أو ما أشبه ذلك أو ناسي. نعم يسر عليها وقت الظهر. نعم لا طهر العصر يصلي الظهر والعصر. نعم هي صحيح قول العلماء، من العلماء قال ليس عليها للعصر. نعم عفى الله عنك. والصبح هو أول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. نعم الفجر وقتها من طلوع الفجر اشتقاق الفجر وتوجه الصبح إلى طلوع الشمس، والاختيار إلى الاستر، يعني وقت اختيار الاستر كل وقت لها، لكن لا ينبغي الإنسان يؤخر إلا بعد الاستراء. وقت الاختيار الاستراء الإسفار إذا يسر جدا، وإذا أسفر فلا ينبغي الإنسان يؤخر الإسفار، لكن الوقت يمتد إلى طلوع الشمس. إشكال على طريق الإسفار إشكاله وقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام، يعني جبريل عم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول عند اشتقاق الفجر، وفي اليوم الثاني قرب طلوع الشمس بعد الإسفار. نعم ما تكلمنا ما أثروا بالأجر أعظم الفجر أعظم الأجر، هذا احتج به الأحناف على التأخير، الأحناف يؤخرون الصلاة يؤخرونها إلى قرب طلوع الشمس، وحديث فيه ضعف ولو صح فهو محمول على تبين الفجر وانشقاق الفجر، ونأسفه يعني لا تبادر حتى يتبين الصبح وينشق الفجر، وإلا فالأفضل صلاة بغلس كما في الحديث النبي كان يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء الصبح، فالنبي كان يصليها بغلس مبكر لكن بعد تحقق الفجر وتبينه، فلا يحمل على تحقق الفجر لا صح. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك. فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. هذه الشروط الثلاثة لوجوب الصلاة لا تجب إلا بعد حق الشروط الثلاثة: الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب عليه المقيم، لا، بل معنى أنه لا يصح منه في حال كفره، بل يمر بالتوحيد الشارفين، فإذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد ذلك تجب عليه الصلاة، أما في حال كفره فلا تجب. الإسلام والبلوغ، الصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، لكن لو صلى صح الصلاة. وكذلك العقل، فاقد العقل كالمجنون والشيخ المخرف والكبير والمرأة الكبيرة ذهب عقله لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام. نعم ولا غيرها. نعم هذه شرط الوجوب. نعم أحسن الله عليك. قال: والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. إيه صلوات المسنونة، قال صلوات المسنونة كثيرة يا صلى الله عليه وسلم، لكن مقصود من الصلوات المسنونة يعني التي تشرع لها الجماعة، هذه تشرع الجماعة، وإلا فصلوات المسنونة كثيرة: سنة الضحى، صلاة الضحى، وصلاة الليل، تحية المسجد، كلها مسنونة، لكن مقصود الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة: العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان كسوف الشمس وكسوف القمر، والاستسقاء. أما العيدين نعم هذا مذهب الجمهور أن صلاة العيدين مستحبة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقال أخوه أنها فرض عين، اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن العيد فرض عين فريضة سنوية، كما الصلوات الخمسة للصلوات اليومية هذه فريضة سنوية، وقال الأدلة تدل على وجوبها على فرضيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بإخراج ذوات الخدور والأبكار والحيض. وقال قالت لهم رأيها وصلها المرأة ليس لها جلباب، قال تلبسها أخذها من جلبابها ولتحضر العيد وتشهد الخير ودعوة المسلمين. قال هذه الأوامر كن العواتق وذوات الخدور المخفرة تخرج العيد، هذا دل على الفرض. نعم، فالفرضية فيها قول قوي. وأما الكسوف، والكسوف كذلك أيضا الكسوف معروف أنها سنة، من العلماء قال بوجوبها لأنها من ذوات الأسباب لها سبب، فالقول بأن فرض كفاية قول قوي، يعني يكون الناس يرون الكسوف ولا يصلون يعتمون، لأن الذي قال إذا رأيتموها فصلوا وادعوا، وهذا أمر، والأصل أمر الوجوب إلا بصالح. لكن من قال أنها ليست فرض يستدلون بحديث العربي الذي قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قالوا هذا العيد غير الصلاة الخامس والكسوف غير الصلاة الخامس إلا على المستحبة، لكن قال هذه من ذوات الأسباب تختلف، ليس على أحد غير الصلاة الخامس إلا ذوات الأسباب، هذه ذوات الأسباب مثلا. والعيدين لها أوامر خاصة، والاستسقاء نعم الاستسقاء سنة، سنة مستحبة عند حصول سبب. هنا لا، العيدين لها أوامر خاصة. نعم صبي شيخ إذا أم قوما، نعم صبي إذا أم القوم، إذا كان مميز ويحسن الصلاة صحيح صحيح. قصة عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وله 27. نعم نعم الله عليك. قال عفى الله عنك، والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، نعم ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاثة بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. هذا يقول السنة التابعة للفرائض، وليس المراد بها السنة الرواتب. ثلاث ركعات بعد العشاء يوتر بهن، يوتر بواحدة، يوتر بواحدة منهن. هي كان ركعتان السنة الراتبة ويوتر بواحدة، والأفضل يوتر بثلاث، وإن يوتر بواحدة فلا حرج. هذه السنة التابعة للصلاة، وهذه غير الرواتب. الرواتب كما سيتم 10 ركعة، وليس منها أربعة قبل العصر، لكن جاء في الحديث رحمه الله أن صلى قبل العصر أربعة. هناك شيء ما ذكرها أيضا، سنة قبل المغرب بعد الأذان وقبل الصلاة، كان الصحابة يبتدرون السواري يصلونها حتى إن الداخل لا يظن أنهم يصلون الفريضة، وكذلك قبل العشاء سنة صلى ركعتين. ما دام المؤلف عدد السنن التابعة، أما السنة الراتبة كما في سنة عشر، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم نعم ايش ها بعدها سيأتي هذا السنة الراتبة تقضى كما سيأتي، لكن السنة التابعة لها ما تقضى. أربع ركعات قبل العصر فاتت ما تقوى في السنة الضوء سيأتي. نعم لا بأس به، يا راحل لا بأس به، لا بأس به. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. هذه ثلاث مؤكدات، سنة مؤكدة صلاة الضحى لأن الأوصى الظهر رهب الدرداء، صلاة الضحى وصلاة الليل فضلها عظيم، والله تعالى نوه بها في كتابه، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وصلاة التراويح وهي من صلاة الليل، صلاة الليل خاصة في رمضان جماعة. نعم هل تدرك في السفر؟ هل أولى أن تدرك في السفر؟ هل أولى أن تصلى في السفر؟ وين؟ ها؟ لا، ما تترك إلا السنة الراتبة، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، هذه تترك في السفر، والباقي يفعل في السفر، سنة الضحى، صلاة الليل، سنة الوضوء، الوتر، كلها تفعل. نعم طبعا كان مسافرا وصلى مع جماعة فأتم نعم الأقرب والله إذا تم الصلاة لا بأس. قال ابن عمر لو كنت متنفلا مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت مصلي صلاة السبحة فإن نافل لا أتممت. نعم ما دام في بلد مقيم يجلس يومين ثلاثة أربعة يصلي معهم صلاة كاملة يصلي خلاص. نعم ها سنة ليس واجبة. نعم أحسن الله عليك. قال فصل وشرائط الصلاة ما ذكر سن الرواتب سن. ما ذكر فلا. سن الرواتب 12 ركعة أظن سن الأكرة سن الرواتب 12 ركعة 4 ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتين بعدها، لكن جاء في الحديث أيضا يضيف إلى ركعتين بعد الظهر ركعتين بعدها في حديث من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. 4 ركعات هذه السنة وركعتين بعدها السنة وركعتين زيادة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. جاء في حديث أم الحبيبة من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في اليوم والليلة، حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات جعل قبل الظهر ركعتان والأثبت والأولى تكون 12 ركعة 4 ركعات قبل الظهر. نعم وإذا فاتت تقوى ما دام الوقت باقيا، فإذا فات سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، سنة المغرب يمتد صليها إلى مغرب الشمس، سنة العشاء إلى نصف الليل، سنة الفجر إذا فاتت جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا كان يخشى أن يشتغل عنها وينسى، وجاء ما يدل عنها صليها بعد طلوع الشمس. جاء هذا واحد خير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعا فقال إنه لم يصلي الراتبة فسكت، وكذلك جاء أيضا في سنة أبي داود أنها تقضى بعد الشمس. نعم لا مطرح جافات لكن ينبغي له بكر يعني لا يفوت على نفسه الخير، ما يصل جدًا دائم يكون يأتي مبكر ويصلي السنة الراتبة ثم يقرأ القرآن أو يذكر الله لذلك تصلي عليه وتدعو له ما لم يجب أن أحدث فلا يتغسل الخير، لكن لو فتت يقضي ولو تكر ولو كثر تقرأ. نعم بالنسبة للصلوات في الوقت النهي ألا يقدم الحاضر عن المبيح كقاعدة؟ وش الوقت ده؟ النهي عن الصلاة بعد الفجر في أحاديث بالنهي وفي أحاديث الأمر في أحاديث إذا دخلت الوقت فلا يجب حتى يصل لركاته لا يقدم الحاضر عن المبيح. هذه العلماء لهم مسلكان، المسلك الأول الجمهور يقدمون حديث النهي يقول لنا صح وأكثر فلا تفعل شيء أبدا بعد العصر، هذا الجمهور يقول حديث النهي صح وأكثر. والقول الثاني الجمع بين النصوص، يعني كل منهم عام من وجه خاص من وجه، فقلنا لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، هذا عام إيش عام في الصلاة خاص إيش بعد العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في أي شيء عام في الوقت خاص بالصلاة، كل منهم فيه عموم. ولهذا جمع بينهم بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فعل وهو أن تفعل ذوات الأسباب مثل سنة الوضوء تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وإعادة الصلاة إلى عادة. نعم ينكر على من دخل ولم يصلي في وقت النهي؟ أنا ما ينكر، المسألة فيها خلاف قوي. نعم. نعم. إذا فاتت فات وقتها خلاص. ما تقول أنا. الجمعة وش؟ ليس لها سنة قبلها، لكن لها سنة بعدها 4 ركعات. ها؟ الصبر في البيت وفي الصبر لما قال إذا صلى في البيت ركعتين وفي الوقت 4، الصبر لها 4 مطلقة من حديث ابن عمر. نعم. أفضل عنك عدد صلاة التراويح؟ ليس لها حد محدد، ليس لها حد محدد، لكن الأفضل يقول الذي يصل صلاة الليل مثلا مثلا فإذا خشى أحدكم صف فليصلي بواحدة، لكن الأفضل إذا كان يطيل القراءة والركوع والسجود يدعو أحلى 10 ركعة، وإن كان يخفف فيزيد. والصحابة فعلوا هذا وهذا، صلوا 11 ركعة وصلوا 20 ركعة. نعم. والسنة الإنسان إذا خفف الصلاة يكمل الركعة، وإذا أطال القراءة والركوع يخفف الركعة.

في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. نعم، يجوز ترك الصلاة في شدة الخوف حينما يشد الخوف في قتال الأعداء ويكون العدو في غير جهة القبلة، يجوز أن صلى غير جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على وجه متعددة، وصلها في بعض الحالات إلى غير جهة القبلة إلى جهة العدو. وكذلك إذا كان طالب أو مطلوب، طالب ومطلوب ملحوق يلحقه عدو أو يطلب، فإنه في هذه الحالة يصلي ولو غير القبلة إذا اشتد الخوف طالب ومطلوب. والحالة الثاني صلاة النافلة، صليها إلى غير القبلة في السفر، يصليها ولو إلى غير القبلة، لكن الأفضل أن يتجه القبلة عن تكبيرة الإحرام كما في سنة أبيل، ثم يتجه إلى جهة قصده. والدليل أن النبي كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به راحلته. نعم. وإن صح بداية التكبيرة، إن صح بداية من غير القبلة، على قصد لا تصح، لكن جاء في حديث في أبي داود أنه يشرع لها أن يستقبل القبلة عند الدخول. نعم. ويقول وجاز المسافر الماشي، ها؟ وجاز المسافر الماشي التنفل. تنفل؟ كيف يتنفل؟ قياس العراف الأولى. لكن يبقى اتجاه القبلة لا بأس، لكن كيف يركع ويسجد؟ يعني يومي، يعني يوم بالركوع، يوم بالركوع والسجود على هذا. نعم. أحسن الله عليك. قال فصل خامس. ها؟ ها؟ ما هو الشوط الثالث؟ ما هو إيش؟ سكوت. الثالث السكوت عن الكلام، والسابع الكف عن الأفعال. ها، كف عن الأفعال. نعم خلاص. نعم هذا كذا كشط رجله قال. نعم. الإمساك عن الأكل وكف عن إيش؟ عن الكلام. ها، كف عن الأفعال والسكون. نعم. ها، يعني يقوم ويقعد ويجلس ويتجه، هذا الأفعال. نعم. فصل في إيش؟ قال فلانك فصل في أركان الصلاة. بركة. فلانك ذكر الشالح. قال أحسن الله إليك. لا، إذا صلى عن الشهاد فلا يعيد، ويصلى بغير الشهاد فيعيد. نعم. ذكر فلان أهلية واجتهاد في الأمارات فلا يعيد. نعم. إذا علم عيسى إيه؟ ما يعيد، مثل لو صلى ثوبه في نجاسة ولم يعلم قبل الصلاة، أو نسيها، نسي الجنازة أو جهلها ولم يعلم بعد الصلاة، صلاته صحيحة. بخلاف ما لو نسي الوضوء وصلى فإنه يعيد الوضوء، يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن هذا باب الإيجاد الوضوء، وهذا باب الترك نجاسة السروق. فصلى وعليه نجاسة وهو لا يعلم فإنه لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بن عليه أخبره جل أن فيه ماذا، خلع في أثناء الصلاة ولم يعد أول الصلاة. وفق الله جميع طاعته وسلم وجل وسلم.